وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين. الباب الثالث باب وجوب الصلاة في الثياب. عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. متفق عليه. وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. متفق عليه. وفي رواية للبخاري من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. أخرجه البخاري. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عقدي أذرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. متفق عليه. وعن أبي نضرة قال قال أبي بن كعب الصلاة في الثوب الواحد سنة، كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فأما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى. أخرجه أحمد في المسند ورجاله رجال الصحيح. حديث صحيح. عن نافع قال دخل ابن عمر وأنا أصلي في إزار فقال ألم تكس ثوبين؟ قلت بلى. قال أفرأيت لو بعثتك في حاجة أكنت تذهب هكذا كما صليت؟ قلت لا. قال فربك أحق أن تزين له. إسناده صحيح. أخرجه ابن خزيمة وأخرجه في المختارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليأتذر وليرتدي. إسناده صحيح على شرطهما. أخرجه ابن حبان والبيهقي. الباب الرابع باب الصلاة في النعال. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. متفق عليه. وعن عبد الله بن السائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره. حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود والدارمي. حديث صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أتى أبا موسى الأشعري في منزله فحضر في الصلاة، فقال أبو موسى تقدم يا أبا عبد الرحمن فإنك أقدم سنا وأعلم. قال لا بل تقدم أنت، فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك فأنت أحق. قال فتقدم أبو موسى فخلعن عليه، فلما سلم قال ما أردت إلى خلعيهما أبالوادي المقدس أنت؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الخفين والنعلين. حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند. الباب الخامس باب المصلي يرى النجاسة على ثوبه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وعن ابن المسيب والشعبي قال إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. أخرجه البخاري. الباب السادس باب ثياب المرأة في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. إسناده صحيح أخرجه في الموطأ. الباب السابع باب الصلاة بثياب النساء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو في لحوفنا. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. الباب الثامن باب ما جاء في السدل في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي. الباب التاسع باب أرحنا بالصلاة. عن سالم بن أبي الجعد قال قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة ليتني صليت فاسترحت فكأنهم عابوا عليه ذلك. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. حديث صحيح أخرجه أبو داود. الباب العاشر باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضارع. أخرجه أبو داود. حديث حسن صحيح. الحادي عشر باب تحريم الصلاة وتحليلها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتاح الصلاة الظهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أخرجه الترمذي وابن ماجه. حديث صحيح. الثاني عشر باب فضل التكبيرة الأولى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. الفصل الثاني سترة المصلي. الباب الأول باب سترة المصلي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. متفق عليه. وعن طلحة بن عبيد الله قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضض ما مر بين يديه. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. أخرجه أبو داود وابن ماجه. حديث ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. حديث حسن لغيره. أخرجه أحمد في المسند. الثاني باب الدنو من السترة والسواري. عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. أخرجه البخاري. وعنه أنه رأى رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صل إليها. أخرجه البخاري. وعن سالم بن أبي حتمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. أخرجه أبو داود والنسائي. وأخرجه أحمد في المسند. وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. وانظر الحديث 22,300 كان الصحابة يبتدرون السواري. الثالث باب الاعتراض بين يدي المصلي. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. متفق عليه.

وعن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة، متفق عليه. وعن عائشة قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة، فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلى. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. وعن أنس بن سيرين قال رأيت أنس بن مالك يستشرف لشيء وهو في الصلاة ينظر إليه، أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين. الرابع باب النهي عن الاختصار في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه. ولفظ مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. الخامس باب التفكير في الشيء في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقول الناس أكثر أبو هريرة فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة، فقال لا أدري، فقلت لم تشهد، قال بلى، قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا، أخرجه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لو أجهز جيشي وأنا في الصلاة، أخرجه البخاري. السادس باب الوسوسة في الصلاة. عن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خندب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثا، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، أخرجه مسلم. السابع باب كف الثوب والشعر وعقصه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا، أخرجه أبو داود والترمذي ومسلم تعليقا وابن ماجه، حديث صحيح. وعن أبي رافع قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ساجد وقد عقصت شعري أو قال عقدت فأطلقه، أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. الثامن باب البكاء في الصلاة. عن عبد الله بن الشخير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود والنسائي. ولفظ النسائي والجوفي أزيز كأزيز المرجل، حديث صحيح. وعلى القمة بن وقاص قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في العتمة بسورة يوسف وأنا في مؤخر الصفوف، حتى إذا جاء ذكر يوسف سمعت نشيجه في مؤخر الصف، أخرجه البيهقي. قال النووي في الخلاصة إسناده صحيح. التاسع باب الإشارة في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة، حديث صحيح، أخرجه أبو داود. العاشر باب الاعتماد على العصا في الصلاة. عن هلال بن يساف قال قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت غنيمة، فدفعنا إلى وابصة، قلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى دله، فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته، فقلنا بعد أن سلمنا، فقال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، حديث صحيح، أخرجه أبو داود. الحادي عشر باب تبريد الحصى في الصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر، أرجو أبو داود النسائي. وعند النسائي زيادة ثم أحوله في كفي الآخر، حديث حسن. الثاني عشر باب تغطية الفم في الصلاة.